بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، رفع النكاح وأعلى شأنه، وأقام بحلاله الأديان، وجعل به بقاء الحيوان، وعمر به البلاد، وكثر به العباد، وحض عليه في كتبه المنزلة، وقال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال كذلك: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وأصلي وأسلم على خير الأنام وسيد الرجال الذي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما بعد، إن الحياة الزوجية عبادة، والآية الكريمة تنطق نورا ورقة، فالسكن أمر نفساني وسر وجداني يجد فيه المرء سعادته. إن القرآن بهذا النص يضع أسس الحياة العاطفية الهانئة، فالزوجة ملاذ الزوج يأوي إليه بعد جهاده اليومي في سبيل تحصيل لقمة العيش، ويركن إلى مؤانسته بعد كده وجهده وسعيه ودأبه، يلقي في نهاية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملاذ، إلى زوجته التي ينبغي أن تتلقاه فرحة مرحة طلقة الوجه ضاحكة الأسارير، يجد منها آنذاك أذنا صاغية وقلبا حانيا وحديثا رقيقا حلوا يخفف عنه ويذهب ما به. أخواتي الكريمات، قلنا الحياة الزوجية عبادة، وهاد الزوج الأخوات اللي تيخش في الصباح وتيمشي تقلب على لقمة العيش وتيكد وتيجتهد وتيلقى واحد العناء وواحد المتاعب، المفروض مشي تدخل في العشية للدار يلقى الزوجة ديالو طيبة ومبشورة وضحكة وفارحة ومارحة، وفيها واحد الاستعداد باش أنها تصمتلو، وفيها واحد الاستعداد باش أنها يعني ذاك المتاعب ديالو يلقيها عليها وتصبر وتواسيه. ماشي انه تدخل الدار في عشيه وغادي يلقى واحد المراه يعني حتى هي براسها راهي طاير لها ولا كتسناه غير يدخل، ودوك المشاكل ديالها ديال النهار في الجلسه تلقيهم عليه، داروا لي الولاد تشكي بالولاد وتشكي بالمساعده وتشكي بالفلوس اللي ما قدينهاش وتشكي حتى بالامراض اللي فيها. لا يا اختي، المفروض هو مشيت يخرج داك الراجل ويتعب النهار كامل، مشي تدخل في الليل خصو يلقاك في عشيه يلقاك نسيه صابره وفيك ما يتصنتلو وفيك ما يواسيه وفيك ما يفرح به وما واخا الاخوات حنا كنعطيو دابا يعني الصفات ديال الزوجه الصالحه كيفاش خصها تكون وكيفاش انها خصها تعامل زوجها لواحد المعامله طيبه. فهناك بعض السيدات هداهن الله هي كتجعل زوجها يفر من البيت، باش لانها كتلقاه وهي حتى هي طاير لها وما فيها ما تسمع له وكتخاف من هذا، فهو شنو تيدير؟ اما تيبعد داك تخرج له وكيخرج بكري للدار، اما تيدخل ويعاود يخرج شي دور يمشي لشي قهوه يمشي يشوف فين يجلس على ما يجي الليل باش عاد يدخل يمشي ينعس. فهمتوا الاخوات؟ علاش؟ لان ما عرفاش تقبل الزوج ديالها، ما عرفاش تسبب له الرجوع الى البيت، ما عرفاش كيفاش دير تحصل عليه وتقدر تكون ساكنه في واحد القصر فاخر وعندها شي اساس عندها هذا، ولكن هي بالتصرفات ديالها كتجعلها تهرب من البيت. وشحال من وحده البيت ديالها بسيط وضعيفه في الحاله ديالها وبسيطه جدا، ولكن بقوت ديك الطيبوبه ديالها وديك الحلاوه ديالها ومبشوره وراجلها تيحبها وهي كدير مجهودات كلها باش انه ترضيه، تيحب يدخل للدار ديالو كتعرف كيفاش تحصل عليه وكيفاش تقبض عليه في البيت ديالها. فهمنا الاخوات؟ وقال الحكماء: الزوجة الطيبة توحي إلى الزوج، والذكية تثير اهتمامه، والجميلة تأثيره، ولكن العطوف الودود المواسية المواسية هي التي تحصل عليه. شنو قال هذا الحكماء؟ قال كده إن الزوجة الطيبة توحي إلى الزوج، يعني الطيبة اللي فيها كتخليه يقوم بأعمال طيبة جدا. تبقى تقول له مثلا، نعطيو أمثلة، وقت ديال الزكاة ديالك يا راجل تخرج الزكاة، يلاه نصلحوا بين الجيران ولا نسمعوا من التلفزيون، يلاه نسالوا الرحم، يلاه نفقدوا واحد المريض من العائلة، يعني كتحيلوا المسائل الطيبة في الثواب ديالو عليها وعليه كذلك، هذا من طيبوبتها. الزكية تثير اهتمامه، يعني تهتم بها لأنها ذكية، رد البال تقول تفهم لبغيا وما تنقاش تنسعد معها، ديك الذكاء ديالك يجعلك يهتم بها. عندك الجميلة، الجميلة أختي تأثيره، يعني بحال إلا تديرو واحد القفص، داك الجمال ديالها تيخليه أنه يبقى تينظر إليها ومشتاق إليها إلى آخره. ولكن في هادشي كله شكون اللي كتحصل على راجل مزيان؟ شكون اللي كتقدو مزيان؟ قالك العطوف الودود المواسية، المواسية ديك اللي فيها الحنان وفيها الرحمة، وديك اللي كتصنتلو وكتحبو من قلبها وكتواسيه مواسية معاه، يعني كيفما كانت الظروف ديالو كيفما كانت الأحوال ديالو هي غادية معاه في الميل ديالو. فهمتوا الأخوات؟ هذاك هو الجد. لأن علاش الجمال كيزول أختي واش يدوم؟ ما كيدومش. الذكاء هي ذكية حقيقة، ولكن الشيء اللي تيشوف منها غادي مع الوقت غادي يبغي تيار يولفوا هذا. كذلك من هي التي تأثيره اللي هي ديك اللي فيها ديك العطف ديالها وديك الحنان ديالها، فدائما وأبدا ترجع لها يبقى دائما بالقرب منها ولا يتركها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أما ولا سبيل إلى السجود فليكن الحمد والشكر وليفعم بهما قلب الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قالنا لو كان كنت غادي نأمر شي وحدة باش تسجد لواحد آخر من غير الله سبحانه وتعالى، لو كان أمرت المرأة تسجد لزوج ديالها. المعروف أختي أنه لا سجود إلا لله سبحانه وتعالى الواحد القهار، تنسجدون لله سبحانه وتعالى لا شريك له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقوة القيمة اللي عند الزوج وبقوة يعني كيفاش خصها تعاملوا معاملة طيبة، أنك كنت غادي نأمر شي وحدة تسجد لواحد آخر كنا غادي نقول لك المرأة تسجد للزوج ديالها. معنى هذا تطيعوا، معنى هذا تصنتلوا، معنى هذا أنها تعاملوا معاملة طيبة جدا، وكأنها يعني بديك المعاملة الطيبة تتفوق وكتكون إن شاء الله في واحد التميز كبير. إن الزوج أختي، إن الزوج أمير باذل وراع عامل، ومن النصفة أن يطاع الأمير في حدود الطاعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أختي الزوج ديالك بحال أمير في البيت ديالو، والأمير الرعية كلها يعني عليها بطاعة الأمير الراعي ديالها. كذلك زوجك في بيتك بحال بحال شي أمير، فإذا أهلك بالسمع وبالطاعة وبالامتثال الأوامر ديالو في حدود الله. معلومة إذا قال لك شي حاجة اللي خارجة على حدود الله ما يبقاش تطيعه، مثلا لو قال لك ما ديريش الحجاب، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يطلب منك شي حاجة اللي خارجة عن حدود الله، ولكن المسائل اللي كتطلب منك وهي داخلة طاعة الله إلا وما عليك إلا بالسمع والطاعة وتمتثليها بلا تمرد بلا احتجاج. هذه واحد السيدة جات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هذا الجهاد، الجهاد شرع الله سبحانه وتعالى للرجال وعاطهم عليه واحد الثواب عظيم جدا، فهم حتى يخرجوا للميدان وسيقتلوا إلى أنهم انتصروا راهم عندهم النصر، وإلى أنهم تقتلوا راهم عندهم الفوز بالشهادة. على أي حال دائما يفوزوا بإحدى الحسنيين. وحنا قتلوا يا رسول الله تنقوموا على رجال الجنة وتنقبل لهم وليداتهم وتنظف لهم البيوت ديالهم وتنساعدوهم وتنواسيوهم ويعني وحنا تنخدموهم بالليل وبالنهار، وشنو عندنا حنا في هذا الثواب؟ هم عندهم جهاد اللي في هذا الأجر العظيم، وحنا شنو عندنا يا رسول الله؟ قال: سيري وأبلغي ما لقيت من النساء، حيث يقتل أنا وافدة النساء إليك. أنا في قلة حبة الجن سولك على هذا السؤال. قال: سيري وأبلغي ما لقيت من النساء، لأن المرأة قالها إلى هي إن المرأة إذا أطاعت زوجها واعترفت بحقه فيعدل ذلك الجهاد في سبيل الله. المرأة إلى طاعت الزوج ديالها واعترفت بالحقوق دياله وما كانت من اللواتي يكفرن العشير وكانت أخلاقها طيبة، فعندها الثواب بحالها بحال دوك اللي تيخرجوا الرجال ويجاهدوا في سبيل الله. راكي في البيت ديالك بلا ما تخرجي، بلا ما تهزي بندقية، بلا ما تخرجي الميدان القتال، فعندك الثواب بحالك بحال الزوج إلى أنت تصنتيلو وطعتيه واعترفتي بالحقوق ديالو عليك. وأخا الأخوات، وهذا واحد بجوج ديال الأصدقاء تلقى واحد النهار فمدة ما تشوفوش، وواحد سول الآخر قال له: كيف أنت مع أهلك وكيف أنت في بيتك؟ سوله قال له: قل لي عودي على الدار ديالك وكيفاش زعما كعايش مع الأهل ديالك؟ قال له: يا أخي الحمد لله والشكر لله، من 20 عاما ما رأيت ما يغضبني من زوجتي قط. قال له: هذه 20 عام وأنا مجوج، عمرني ما شفت شي حاجة في مراتي اللي غيرت لي ولا اللي غضبتني عليها. قال له كيف؟ هذا عمر طويل 20 عام عمر انت ما طالك معه وبدت يكسر له. قال له من اول ليلة دخلت على امرأتي ورأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا قلت في نفسي فلأطهر واصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خلى البيت من الاصدقاء والاحباب قمت اليها فمددت يدي نحوها فقالت على رزقك يا ابا امية كما انت. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله. إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك تبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت إنه كان لك في قومك من تتزوجه من نسائكم وفي قوم من الرجال من هو كفء لي ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. وقد ملكت فاصنع ما أمرك به الله إن تكن بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إذا قال له عود لي على البيت ديالك والأهل ديالك. قال له يا أخي أول ليلة دخلت عليها لقيت واحد جمال ما شاء الله. قال له الوجه ديالها بحال البدر ولقيتها فاتنة. فقال له قسم على راسي غادي نوض نصلي نتوضا ونصلي جبت ديال الركعات شكرا لله. مشيت ساليت لقيت المرأة ديالي حتى هي تصلي بالصلاة ديالي وتسلمت التسليم ديالي. مشيت خوالي البيت ونط عندها وبديت يدي ليها. قالت له بلاتي يا اخي بلاتي وبدات تخطب عليه. نعم الخطبة بسم الله والحمد لله وصلت عند جمع الجن. قالت له شوف يا اخي انا غريبة انا من واحد البلاد بعيد عليكم وما كان عارف حتى شي حاجة على الاخلاق ديالك فالله يجزيك بخير. كل اللي داكشي اللي كتحب كله انا نديرو وداكشي اللي كتكره كله نبعد عليه ما نسقسوش نهائي وما نديروش. وقالت له شوف انت في هذه البلاد ديالك كثار نساء وكان يمكن لك تختار واحد اخرى من غيري انايا وانا في البلاد ديالي رجال كثار وكان يمكن لي نلقى واحد كفء ديا ولكن اذا قضى الله امرا كان مفعولا. ربي سبحانه وتعالى قدر باش اننا نتزوجوا احنا تزوجنا. ولكن يا اخي قالت له فدابا اعمل بحساب الله امساك بمعروف او تسريح باحسان. يعني هذا اختي ان البنت ما شاء الله عليها قريه وفهمه وعرفت كتاب الله وكتعرف حتى الاصول ديال كيفاش بدا الحديث بالحمد ديال الله سبحانه وتعالى وصلت على النبي الى اخره. فظهرات زياده على الجمال ديالها الفاتي. صدر عن صاحبه قال له شنقلت يا اخي احوجتني الى الخطبه في ذلك الموضع اضطريت حتى انا ندير لها الخطبه كي بدات حتى هي الخطبه. فحتى انا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله سبحانه وتعالى ودرت قلت لها انك قلت كلاما لو ثبت عليه كان حظك منه. قال لها قلت واحد الكلام كبير ومهم جدا الى انت قبضتي وثبتي اليه غادي يكون عندك واحد الجزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى. واذا كنت انت الداعيه غادي يكون شجع عليك يوم القيامه لانك انت فاهمه وعارفه. ولكن الى مشيتي حتى ما وفيتش بالعهد وما قمتيش بهذا الشيء اللي قلتي فغادي يكون عندك شجع يوم القيامه. وقال لها احب كذا وكذا وكذا واكره كذا وكذا وكذا. وزادها قال لها ما رايت من حسنه فانشريها وما رايت من سيئه فاستريها. النصيحه الاخيره اللي قال لها قال لها شوفي اختي نجدك بخير إذا شفتي شي حاجة من ديال الخير شي حسنة وشي أعمال صالحة فانشريها يمكن لك تقوليها ويمكن لك تخرجيها. ولكن إذا شفتي شي سيئة فاستريها استريها ما تخرجيش المساوئ ديالو. ما عندك لاش تمشي تقولي للناس تقولي للوالدين ديالك وتقولي لصحابك ديالك والجيران راجلي فيه وفيه وفيه. وانا اخويش معليش نقوموا بهذا الدروس باش نتعلموا من هاد النساء ومن هاد السيده اللي قاتلت 20 عام والزوج ديالها مزوج بها هو اللي بغى يتشكي وعمره ما شاف منها شي حاجه اللي يطيروا له. مناش من هاد السلوك الحسن قال لها تنبغي تنبغي تبقات تنكره تنكره تبقات. وقال لها شي حاجه بالخير قوليها شي حاجه بالشر تستريها تبقى داكشي وعاشوا سعداء لمده طويله. تمنى الأخوات. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها ونسبها ودينها فاظهر بذات الدين تربت يدك. نبي صلى الله عليه وسلم قلنا المرأة تتزوج لأربعة ديال المسائل كي اللي تتزوج المرأة على جمالها وكي اللي تتزوجها على قبل المال ديالها وكي اللي تتزوجها على قبل الحسب والنسب ديالها وكي اللي تتزوجها على قبل الدين ديالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تي وصي وتقول له لها الصحابي الجليل قال له شوف ابصر بذات الدين نوضو عندك وتزوج واجتهد بأنك تاخذ من الدين هي خيرهن كلهن. لأن الجمال أختي كيف قلت لكم قبيلة تيزول تيجي الشيب تيجي السجاد عيد في وهلو العظام الانسان ولا بد احتاج وحده ما تبقى شابه وصغيره كتخدها الزوج ديالها النهار الاول هذه الاولى. كذلك المال واش المال سيدوم؟ المال ما كيدومش والمال مال الله سبحانه وتعالى. واليوم هو الانسان ذو مال وغدا لا قدر الله يصبح عاقل بلا مال. اذن الله سبحانه وتعالى هو وارث السماوات والارض وما فيهن. فلذلك قال له المال راك ما تحتمش عليه. كذلك الحسب والنسب هو ماشي ميزان ثابت. فميزان الله سبحانه وتعالى شنو تقول له؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وسيقولنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب. إذا كذلك اللي غادي يعتمد على الحسب والنسب ديالها فهو خاطئ. فقال له سير تاخذ مولاة الدين. لماذا أختي؟ لأن الدين المتدينة مع الوقت تزيد اتزان وتزيد عقل وتزيد سلوك حسن وتزيد تعلم وتلقى فيها الزوج ديالها واحد الزوجة طيبة وكيف قلنا صحي إليه ودود وصالحة جدا. فهذيك هي اللي كتدوم معها العشرة وهذاك هو الصح اللي غادي يعتمد عليه الإنسان اللي باغي يتزوج. كذلك هذه مناسبة باش نقول لكم بأنه اللي غادي يتزوج مثلا البنت ديالها ولا هذا باش نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يصفنا عباد صالحين اللي يلاقوا بالميتة ديالنا. وأختي رزق عليك الإنسان اللي متدين فاجتهدي وأعطي البنت ديالك ما تخيريش على واحدة أخرى وتقولي لا هذاك عنده المال. مول الدين أفضل وأفضل من كل شيء. هو كذلك بأنه قال له اطهر بذات الدين اشتري بميتة ديالنا نتمنوا لهم رجال يكونوا صالحين ومتدينين إن شاء الله. وإليك أختي وصية أمي لبنتها ليلة زفافها. هذه واحد الأم بغات تزوج بنتها وفي الليلة ديال الزفاف ديالها عطاتها واحد الوصية عشرة ديال الوصايا احنا إن شاء الله غادي نذكرهم ونكثرهم بإذن الله. فقالت لها أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكوني له أمة يكون لك عبدا. قالت لها شوفي بنتي بابلي كبرتي فيها وتربيتي فيها وعرفتي فيها الناس وهذاك الشيء غادي تغادري وغادي تمشي لواحد الناس ما كتعرفيهمش واحد البيت جديد عليك واحد الزوج عمرك ما تلاقيتي معه حتى اليوم. فلذلك قالت لها كوني لؤامة يكون لك عبدا. وقالت لها واحفظي له خصالا عشرا تكون لك ذخرى. فشنو هما هاد الوصايا؟ الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. الأولى والثانية الوصايا بجوج الأولى قتلها الخضوع له بالقناعة. اللي جاب لك قد إيديه وسكتي الحمد لله عليه. لماذا أختي؟ لأنه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. هذاك الراجل هي السبب ولا لا؟ مشيت تاخذ ذاك الزوج يقلب على الرزق ويجيب لك لقمة العيش ما هو إلا سبب. شكون اللي كيعطي ذاك الرزق سواء القليل سواء كثير؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا ما كنعرفش يا بنتنا شنو غادي ديري شنو بدك ما ديري؟ لذلك إذا نوضت بيناتكم إذا قالت لها يا بنتي سنوصيك بالقناعة اللي جاب حمد الله عليها سبحانه وتعالى وشكره وحافظي على ذاك الشيء ويكون فيك واحد التدبر ويكون فيك واحد الخصال طيبة باش أنك البيت ديالك ديريه وتسيريه مزيان. كذلك الوصية الثانية قالت لها حسن السمع والطاعة. اللي قال لك قولي طيب قولي نعم قولي إن شاء الله. اللي قال لك ديريها غادي ديريها إن شاء الله قد تكون في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا أختي نقارن من الآن مع السيدة اللي كتبغي تزوج بنتها في المجتمع ديالنا اللي باقيين يعني ما تنفهموش بزاف وكتقول بنتها عندها شي من نهار الأول فرض الوجود ديالك عليه من نهار الأول خصو تكون عندك شخصية من نهار الأول حدا كيطلع عليك. هذه وصايا خاطئة وهذا جهل من ديك السيدة اللي تربي بنتها وكتعطيها هذا وهي على وش تخرج من البيت ديالها وتمشي للبيت الزوجية. كيفاش؟ فقط ما تقولي لها شوفي هذه دابا الأم العاقلة تنتعلموا منها هذه الوصايا. قالت لها خصك يكون فيك القناعة وخص يكون فيك حسن السمع والطاعة. الوصية الثالثة والرابعة قالت لها التفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. ربي البلد قالت لها الموضع فعليش تفتح عينه عليك حتى يدخل الدار تيشوف كنتي فعندك يبدأ يشوف فيك شي حاجة اللي ما تعجبوش. كوني جميلة في المنظر كوني هيئتك جميلة مش يدخل يلقاك مش عكا ويلقاك ويجيك ممضبينش ويلقى واحد المنظر فيك اللي كيجعله يفر ويخرج ويمشي يشوف فتيات مغريات وملفتات للأنظار في الشارع ولا أقل ما يدر أنه يفتح كيفاش بدك يشوف صاحب المسائل تغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا اللي غادي يقلب عليها في الشارع اجعليها لنتية في البيت وكون جميلة في المنظر وكون مقلدة ومصفى الشعر ديالك ويتهاءل أنه يشوف فيك ماشي تعليه بالمنظر ديالك يفر منك. فمن الأخوات كذلك قالت لها وتفقدي الموضع أنفه ما يشوف منك إلا أطيا بارح ماشي رحت الثومة ورحت البصلة ورحت الزعفران ورحت هذا إلا الحمد لله الماء والصابون موجود الحمد لله كاين واحد هذا وخام ماشي غالية في الثمن طيب وداك الشيء ديري كاين المسك الحمد لله وكاين عطى الله سبحانه وتعالى بزاف ديال الخيرات والنعم ديالو باش ما تشعليش أنه ينفر منك. كذلك أختي قتلها بالنسبة للوصية السابعة والثامنة قتلها الاحتراس لماله والإرعاء لحشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. ردي البال قتلها يا بنتي المال ديالو خصك يكون عندك حسن التدبير وخصك ترعي المال ديالو ماشي هو تيجيب انت تضيعي ولا يلعطاك الفرص تقيل تنضيعي وفوق ما يدخل هذه تقاضات هذه ما كايناش هذه خص هذه دائما تتحكي ودائما ما قنعك دائما ما قدك حتى شي حاجة لكن المال اللي تيعطيك قدير شوية وخصك تحافظي له عليه وما تكونيش من المبذرات. هذه الوصية الأم اللي بنتها. كذلك قتلها وليداتها الله يكرمهم ربهم لواحد تربية حسنة واحد تربية دينية باش يكونوا صالحين وباش ينفعوكم في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. ولكن يا أختي مع الأسف تنشوف في المجتمعات ديالنا أن المرأة دائما تتحكم القلب فيهم صرف وكاين بعض السيدات هداهم من الله هذه تقضت مجتمع وهذه ضاعت وهذه تهرسات وهذه علاش؟ المال لا تقرر واحد المال راه يركولي له المال ديالو راه بحال ديال المال ديالك إلا درتو شي حاجة المستقبل راه يستقبلكم إلا تكون بجوج إذا علاش تكرهي زوج ديالك وتشعلي أنك تكوني مبذرة وتقولي دائما غير ما كاينش ما كاينش هذا خطأ وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى غادي تحاسب عليه يوم القيامة. لأن أختي من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وفي البداية قلت لكم الحياة الزوجية عبادة فإذا إلى تقيت الله في زوجك فراك الحمد لله في طاعة الله وإلى مشي تحت ما تقيتش الله في زوج ديالك فغادي تسألي عليه يوم القيامة غادي تعطيه من حسنات ديالك هذيك الصلاة ديالك وذاك القيام وذاك الصيام غادي تصرفيهم وغادي تعطيهم الحسنات لأنك ضيعتي له المال ديالو لأنك ما عرفتيش ترعاي وليدات ديالو والبيت ديالو وما كنتيش كفء ليلو وما كنتيش زوجة صالحة له. كذلك أختي وأما التاسعة والعاشرة فلا تعطين له أمرا ولا تفشين له سرا فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأملي غدره. هكذا شوفها بنتي ما تعطيش الأمر ديالو لا تعطيش أوامر وتكون في طاعة الله ولا بد ما تطبقيها وما تديريها كذلك ما تفشيش السر ديالو ماشي اللي جا ولا الوالدة ديالك ولا الأهل ولا الأصدقاء كيف ما كانت الأطراف ديالك هو بينك وبينه السر وأنت كتفشيها وكتقوليها لأنك لا تفشي تخرجي له الأطراف ديالو ما تأمليش نهار آخر حتى هو يمكرلك وحتى هو غادي يعود عليك داك الشيء ديالو وبالا لذلك تصرفي مزيان باش حتى هو يتصرف معاك مزيان. ووصية أخرى ما قلتها لكمش وهي قتلها عندك الوقت ديال النوم ديالو والوقت ديال الطعام ديالو ترضيهم البال قال لأنه مش تدخل الراجل والقلمة إذا بقى ما واجداش ويلقى الطعام بقي ما واجداش شو سيجب سيغضب سيدر له تقول لكم أنا مصبح وانا كنسبكم مصبح وانا يسان دور مصبح وانا يسان خدم عليكم وفي الخرج نجي القد ماكلة ما واجداش هل تقولي له أنا كنت أمشي البيت ولا كنت أمتفو ولا كنت أمتفر ولا كنت أمشدد يا أختي هو ما غاديش ياكل الدار ولا شديده ولا الصبيب هو ديك الساعه في حاجه الى اكل وشرب خصك تقدمي له المائده ديالو وخصك تعطيه ياكل والا انت اللي غادي تكوني السبب ديال داك الغضب ديالو. كذلك اختي مشيتي كون ناعم هذه مشيتي كون ناعم وإلا غادي تغرق الصدر ديالو وغادي يقوم من نعاسه وهو طاير له محلك صغير داك الوليد اللي تخسر فيه النعاس تيجي كنقول له لامو مالو كتقول لك تخسر فيه النعاس حتى راجل كي تخسر فيه النعاس غادي ينوض هو طاير له وتيخاصم. فهمنا الاخوات واخر ما قالت الام لبنتها قتلها ثم اياك والفرح بين يديه ان كان مغتما والكابه بين يديه ان كان فرحا قتلها الى دخل الزوج ديالك للدار وهو فرحان عندك يجي ويلقاك نتيا ساعسة ويلقاك نتيا بكشرة ويلقاك مغوبشة ويلقاك ما فيك لما تحكي ولا ما تهدري لا يعني كيف من هو تكون حتى نتيا من باب تفكيري الباب تيبان لك على الاثار ديالو واش هو ناشط واش هو فرحان خصك تفرحي حتى نتي وتقدم الغيظ واخا يكون عندك مشاكل تقدميها حتى تجدك الساعة. والكآبة قتلها وعندك تكوني كذلك والكآبة بين يديه ان كان فرحا اذا كان فرحان ما تكونيش نتيا طايرلك وكذلك اذا كان هو طاير ما تكونيش نتي فرحانة تحكي كأنك ما تتباليش به كأنك المشاكل ديالو ماشي المشاكل ديالك ما تتسوليه ما عرف لما لون حتى شي حاجة تضحكي وغير مستهترة. فمن الأخوات الوصية العشر لحفظها بأم الصالحة لبنتها. وإليك أختي كذلك وصية تؤذن لبنته عند الزواج، قالها إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتاب فإنه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء. هذه أب أختي قال البنت عندك يا بنتي والغيرة، عندك تبقي تكون فيك الغيرة بالقياس، ملي يدخل الراجل كنت معك تشتاق منين جيتي وقد خرجتي وعيتك المكتب وقال لي خرجتي من قبيلة وفين كنتي وفين كنتي ومعنا خرجتي إلى آخره من الأسئلة. واش هو دخل البيت ديالو ولا دخل مركز ديال التحقيق؟ هاد الغيرة يا أختي شحال من مرأة قضات على ساهية بالغيرة، شحال من مرأة تلقات من الزوج ديالها وشربت الأبناء ديالها بسبب الغيرة. غادي تقول لي شحال من وحدة مسكينة ما كتغير عليه إلا لأنها تحبه، هذا مرض. ديك الغيرة اللي فايتة وزايدة القياس تصبح مرض، والمرض شكون اللي كيشفى الأمراض؟ الله سبحانه وتعالى. فديك المريضة تعيط الله في السجود تقول له يا رب اشفيني من هاد الغيرة الزايدة، يا رب اعطيني الطمأنينة واعطيني السكينة، مشيت تخرج لك الزوج أختي تديري الدعاء اللهم إني أستودعك زوجي يا من لا تضيع ودائعه، يا رب احفظه لي من الفاتنات والعاهرات والساقطات والزانيات، يا رب ارضوا البيت ديالو سالم، يا رب صنه إلى آخره. فضل الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى يستولي الأمور ديالك، هو وليك وسلام، ومشي تخرج دعي معاه وقل له يا رب عاونه، يا رب اعطيه يجيب لنا اللقمة الحلال إلى آخره. ورب سبحانه وتعالى بالاجتهاد ديالك وبالطاعة وبالتقوى غادي ينزل عليك السكينة والرحمة، وما غاديش تبقى فيك ديك الغيرة وديك الفقايس اللي فيك. كذلك قالها وإياك وكثرة العتاب، ما تبقاش تخاصمي عليه، أنت ما كتعرف ما تشري وما كتعرف ما تدي وما كتعرفش كيف تلبس وأنت شوف كيف داير وأنت ما كيف تتعذبي فيه. فأوف ما تقولي له كلمة طيبة صدقة، وأوف ما تقولي له كلمة طيبة وهي خفت عليا الله يجازيك بخير، والله إلا أخواتي اللي كاينين سيدات ما شاء الله عليهم تيجي لها النفقة كتبقى عليه الله يجازيك بخير وهي خفت علينا وشكرا واللي حرمنا منك إلى آخره من الآداب، وخا الزوج وخا سنين وهي عايشة معاه. علاش ما نتعلموش حنا من هاد النساء ونكون حتى حنايا تنطقوا إلا بطيب وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. قالها إياك والحساب فإنه يورث البغضاء، تبدأ بغضة تقول أنا غادي نخلى تسقط بيا بخيتي، غادي تبقى أنا تتخاصم، غادي تبقى أنا تقال لي منين تزلي، فهمنا؟ وعليك بالكشل، قالها تشري دوك الأوينة إن شاء الله، يعني المرأة تدين بالكشل وهو الحمد لله حلال، وأطيب الطيب الماء، أكثري من الماء وأكثري من الاغتسال، فإن شاء الله تكوني دائما طاهرة ورائحتك جميلة. وهذه كذلك واحد الأم قالت لبنتها كوني له زوجة وأما وأختا اجعليه يشعر أنك كل شيء في حياته وكل شيء في دنياه، اذكري دائما أن الرجل طفل كبير أقل كلمة حلوة تسعده، ولا تجعليه يشعر أنه بزواجه منك قد حرمك من أهلك وأسرتك. هذه الأم قالت لبنتها شوفي يا بنتي خصو يلقى فيك أمه وأخته وعمته وخالته وحبيبته إلى آخره من أفراد العائلة ديالو كلها، كل شيء تجمع فيك، وقالت لها خليه يشعر بأنه كل شيء في الحياة ديالك. بصراحة يبغى هذا الرجل يضحك وينشط ذاك الشيء، فأنت الزوجة وأنت الرفيقة وأنت الصاحبة، الصاحبة باللغة العربية يعني الزوجة. بغى هذا الرجل يحكي الهموم ديالو خصو يلقى فيك بحال الوالدة ديالو، بغى هذا الرجل يعني الدلع كيف يقولوا المصريين وهذا يتشيش غادي يلقى فيك العمة ويلقى فيك الخالة إلى آخره، فإذا بحاولي يلقى فيك كل شيء باش يكون دائما سعيد ويكون دائما لواحد كبير ويكون دائما سيحب الرجوع إلى بيته وجلوس أمامك وبقربك. كذلك قلت لها هو الرجل بحاله بحال الطفل الكبير، أقل كلمة حلوة كتعجبو وأقل حاجة تضرع عليا وتتفقسو. قالت لها اجعليه يشعر بأنه مش تزوج بيك. كذلك ما تبقاش كتخاصمي تقولي حتى بعدا جيتي من واحد البلد بعيد جيتي من طنجة ولا من الرباط تقولي له أنا تفرقت مع حبابي وأنا ما عنديش الدناية، تشعر بأنه حرمك من الأهل ديالك. لا الحمد لله تزوجتي ببابك هي حياتك وهو أبو أبنائك وما تبقاش دائما ذوك العتابات. ويصف أختي يصف القرآن العلاقة بين الرجل والمرأة في تعبير دقيق جميل حيث يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ففي هذه الكلمات القليلة تصوير بارئ لعلاقة الجسد وعلاقة الروح في آن واحد. فاللباس أهم شيء ببدن الإنسان، وهو الستر الذي يستتر به، وهو في الوقت ذاته مفصل على قده لا ينقص ولا يزيد. والمرأة والرجل ألصق شيء بعضهما لبعض يلتقيان فإذا هما جسد واحد. وروح واحدة، وفي لحظة يذوب كل منهما في الآخر، فلا تعرف لهما حدود، وهما أبدا يهفوان إلى هذا الاتصال الوثيق الذي يشبه اتحاد اللباس بلابسه. ثم هما ستر كل واحد منهما للآخر، فهما من الناحية الجسدية ستر وصيانة، وهما على الدوام ستر روحي ونفسي. فليس أحد أثر لأحد من الزوجين المتآلفين، يحرص كل منهما على عرض الآخر وماله ونفسه وأسراره أن ينكشف منها شيء تنهبه الأفواه والعيون. أختي القرآن تفسر نفوحك تفسير بليغ جدا العلاقة لما بين الزوج والزوجة. قلنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا غادي نشوفوا هذا اللباس اللي كنلبسوا اختي. الحمد لله وشكرا لله كل شيء لابس، كل واحد في لبسه وقع عليه الا يحمق الله يحفظ. اما حتى خصك تلبسوا ولو حاجه واحده، ولكن الحمد لله اللباس ديما كاين. فقال لك الله سبحانه وتعالى كيشوف المراه، قال لك انت اللباس ديالو وهو هو اللباس ديالك، وكنشوفوا انه الفق حاجه بك هي لباسك. ولا بد حتى الوليد ديالك داك الطفل الصغير اللي كتحمق عليه وكتحبيه بزاف وكتلوزي ليك وكنت تلقاي الصدر ديالك تخشيتيه، فواخا تلوزي ليك شنو بينك وبينو؟ اللباس. ياك بينك وبينو اللباس. نعطيو مثال عصبي ديال الام. الام ديالك عندك واحد الام حنون وطيبه وغزاله وكتبقى تحدا وكتبقى تعاودي تدير راسك على راسها، ولكن شنو بينك وبينها؟ بينك وبينها اللباس. فهك الله سبحانه وتعالى في العلاقه الزوجيه قال لك انت اللباس ديالو هو اللباس ديالك، معنى انك خصك دائما تكوني قريبه له ويكون قريب لك. باش بالحب بالرحمه بالعطف بالحنان. واللباس كذلك اختي ستر، تيسترنا تيسترنا في الصيف وتيسترنا في البرد وتيستر العيوب ديالنا وتنجملوا به وبه كنبانو قدام الناس. وكذلك الزوج هو اللي بدلك هو الستر ديالك، هو تيستر لك العيوب ديالك وانت كتستري له العيوب ديالو، ما تخرجوهاش. تيستر لك في المال ديالك في العرض ديالك في كل ما عطاك الله سبحانه وتعالى هو سترك وانت ستره. هذه هي العلاقه الزوجيه اللي خصها تكون. كنشوفوا باننا كنا نقلبوا على شيء واحد تعبير اخر، ما كاين شيء ابلغ من هذا التعبير اللي قال الله سبحانه وتعالى وهو احكم الحاكمين وهو العليم الخبير بانه لباس لي وانا لباس له. كذلك اختي هما كذلك وقاية تغني كل منهما عن الفاحشة واعمال السوء، كما يقي الثوب لابسه من اذى الهاجرة والزمهرير. وهما بعد ذلك كاللباس في تفصيله مضبوطا على القد يلبسه صاحبه فيستريح إليه ويتحرك نشيطا في محيطه ويكتسب به جمالا وزينة تعجب صاحبها وتعجب الناظرين. كذلك أختي اللباس المفروض أنه يكون قدك ياك مضبوط عليك، داكشي باش نمشيو لعند الخياطة كنتصلو تصوب تجي علينا يعني هو هذاك مضبوط. هكاك الراجل يكون مضبوط عليك. غادي تقولي لي كيف شحال من وحده كتاخذ الراجل هو افكاره شكل وهي افكاره شكل، حتى تسوب واخا تنخيطو يقدر يجي واسع يقدر يجي طويل، فتنقصو تنقصو له من الطول ديالو وتنقصو له من الاتساع ديالو باش نحاولو باش يجينا يقدنا. كذلك الزوج انتي تتمر عليك السنين وانتي مزوجه به وانتي انت تحاولي توعي المستوى ديالو هو تيحاول يهبط المستوى ديالك، وإذا كنتي انتي متعلمه عليه يعني وتتعلمي اكثر منه هو تيحاول يصعد ثاني المستوى ديالك وانتي كتحاولي تهبطي المستوى ديالو الى اخره. وهادشي كله يعني بالصبر وبالحب وبالاخوه في الله حتى ان شاء الله تتنسجم الحياه بيناتكم وتعيشوا حياه طيبه باذن الله. ثم الاخوات واش دائما تنشريو السوتيجه قدنا؟ بعض المرات كيكون تنديرو دي غوتوش، هذوك لي غوتوش هما هذيك الاجتهادات اللي كتجتهد المراه وتجتهد الراجل حتى يرجع بيناتهم تفاهم كبير. وإذا لاحظت أختي في زوجك نشوزا فاستجمعي كل حيلتك وذكائك ودرسي أسباب نفوره في تلطف وكياسه، وعالجي كل سبب بما يصلحه، ولا بأس أن تتقبلي ما يكلفك ذلك بالألم النفساني أو جهد مالي أو نحوه بسماحة نفس وطيبة خاطر، فإنك إنما تسعي لأسمى واجب تعتز به المرأة بعد عبادة الله عز وجل. وقتي كذلك إلى لقيت من زوجك واحد النفور ولا واحد النشوز غضبان وصاير له ما فيه ما يهدر، فشنو غادي دير؟ غادي تخليه إلا بشوية وبالكياسة وبالفطانة وتتعالجي دوك الأسباب وتتحاولي تفهميها وتتحاولي تقولي شنو ياكما أنا اللي دايرة بشي حاجة وما عرفهاش، ياكما أنا مقصرة في الحقوق ديالو، ياكما ياكما وبذكاء وبحيلة حتى بشوية بشوية تتفهمي وتتحيد ديك السحابة وتتنقشع وترجعي عاوتاني المياه إلى مجاريها. وكل متأكدة وانتي كتحاولي معها هكا واخا تبدلي واحد المجهود واخا تبدلي واحد المال تشري لواحد الهدية ولا إذا كان هو مضيق وانت عندك واحد المال تساعديه ماديا أختي. فكذلك أختي كان بعض السيدات اللي الحمد لله رب سبحانه وتعالى عطيهم واحد المال يعني إما المرأة موظفة وإما ورثات واحد المال على الأهل ديالها ولا شي حاجة فلا داعي للبخل تقول لك أنا ما مطالبش النفقة راجل ولا خصو ينفق عليا المال ديالي أنا ما عندي لاش نعطيه له. لا يا أختي هذاك البخل من الناحية ديالك وانتي الحمد لله ربي مستعليك كيجعلو انه يغضب تيقول وانا مالي ديما اللي تنشي وانا دائما اللي مقابل الولاد هي عندها المال وما كتعاوني حتى لشي حاجه. فاذا اوصيكي اختي الا كان عندك واحد الحاجه المال انك تعاونيه وهديه مره مره تترطب القلب ديالو وكتجعل دائما الحياه طيبه بيناتكم. اختي كذلك ولا تاخذك العزه بالاثم ان قال لك في امر ما اتق الله او خافي ربك او راقب ربك وتذكري قول الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. الى شي نهار يا اختي قالك الزوج ديالك اتق الله ولا خافي الله ولا راقبي ربك ماشي تاخذك العزه بالاثم يعني انت راكي غلطه وانتي الخطا منك ولا تقولي له علاش ما شفتيني كندير علاش تقولي لي اتقي الله ما اللي خديت لك شي حاجه درت شي حاجه انت تبدي خاصم وراه هو الحق فيه. الانسان اللي كيفهم المراه الفطينه الذكيه بحيث تقول لها اتقي الله حتى تسمع كلمه الله تتخاف تقول عندك يمكن دير الاثم فيه عندك يمكن دير شي حاجه اللي انا عرفت يوم القيامه يقدر تصلح ليها ولا نادي عليها ولا نعطي عليها من خير حسناتي شنو كاين ديك الساعه تتهدأ النفس ديالك وتقول لي اجي اخويا كثر لي الا كنت ندير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك راك خوفتيني بالله قلت لي اتقي الله خاف شنو كاين الا كنت انا جاهله واحد المساله كثرها لي راك يمكن خديتيني صغيره ما كنفهمش واحد المساله كثرها لي وان شاء الله يكون لي الخير ولكن ما تاخذكش العزه بالاثم يعني انت فيك الخطا وانت دائما يعني ديك الالفه ديالك وديك هذا ما كتخليكش انك توضحي ولا تبغي تفهمي ولا تحولي داك الخطا اللي فيك وتصلحيه. فمن الاخوات وكاين بعض السيدات هداهن الله دائما تشوف العيب في الزوج وتشوف العيب في الناس الاخرين والعيب ما تشوفوش في الناس ديالها هي. لماذا يا اختي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لانسانك لاخيك 70 عذرا قولي يمكن العيب فيا انا يمكن انا ما عرفش نتصرف يمكن انا خطأ يمكن هذا وراجعي دائما الناس ديالك لا تشوفيش العيب دائما هو فيه هو اشتغلي بعيوبك انت وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى غادي يصلحوا لك حتى هو. هادشي كله باش تكون المسائل مهدنا بيناتكم باش ما يكونش داك التيار دائما في حياه الزوجيه. ومن طريق ما يروى ان احد العلماء الصالحين وكان اعمى دعا احد اقاربه ليصلح بينه وبين زوجته فقال يا ام فلان ان زوجك في ورعه وزهده لا يشبعه ما يشبع الهدهد ويرويه ما يروي العصفور ولئن كان متهدما فانه جبل علم ولا تنظري الى الحمش عينيه وحموشة ساقيه فانه امام وله قدر. هذه اختي واحد قصه وهو انه طريفه يعني تضحك شويه وهو انه واحد الرجل تزوج مع الزوجه ديالو فصيفط واحد السيد من العائله وقال له اجي خليك تصالح بيناتنا عملا بقوله سبحانه وتعالى ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فاذا السيد هو رجل صالح بل هو عالم وهو اعمى ما كيشوفش مسكين فقلت هذا الرجل قال عطاك اجي تصلح بيناتنا هذا الرجل مشي شنو دار قلت المرأة وقلت الرجل تهدر مع المرأة تقول لها إن زوجك في ورعه وزوجه لا يشبعه ما يشبع الهدهد راجل كتقول لي تخاف من الله بقول لي زاد في الدنيا داكشي تاكل بحال تاكل الهدهد ليش شوية لكي ما كتشبعه وقال له عاوتاني ويرويه ما يروي العصفور إلا شرب واحد من قطر ديال الماء كتقدم بحال إلا تيشرب العصفور ولئن كان متهدما قال له علاش فيه دابا مسكين العظم ديالو طايحين وهو مكفي على جوج فإنه جبل إنه عالم يعني راهو جبل من العلم يعني راهو فاهم وعارف وخاصه في دابا مسكين أعظمها فين وراه في الأرض ولا تنظري إلى عمش عينيه شوفي شي داك العمش اللي في عينيه وشوفي بأنه أعمى وشوفي بأنه راهو وشوفي شي داك الساق ديالو اللي رفيع وغادي تقرد راهو إمام وراهو عنده القدر شنو دار الراجل؟ فصاح رجل وقال قم أخذاك الله أما أردت إلا أن تعرفها عيوبي. ولم يقم القريب ولكن قامت زوجة العالم فقبلت يده فما أسمى خلق هذه المرأة. فالرجل قال له قال له اشنا هاتش اخويا نجيك تحبيناتنا وانت يا جلسة تقول هذا نظر هذه قم قال له سير الله يخذك مدليلة ما نرجع الرجل ولكن المرأة يعني حكت معات وربت سبحانه وتعالى صح صدر ديالها وقالت انا واخد الرجل عالم واخد الرجل امام وعدني بقت انتشش بقت انتر فانت صدرتي توبت لراسه والحمد لله وعرف صالحه ولكن اختر اللي نوقفه هنايا واش مزيان هذا الرجل الاعمال اللي قام بها مزيان مزيانش هذا جاي صالح بيناتهم خصو بالصراحة كان تخصو يهضر غير على العلم ديال الرجل هاي كل انت واخد عالم واخد امام وما اسعدتي به وهذا حظ كبير والله سبحانه وتعالى عندك واحد الزهر كبير لكن جيتو واحد الرجل فاهم وعارف تعملك معاملة طيبة وما تيتعداش عليك ما حتى شي حاجة هادشي اختي قولها فقط وقولها نضيف صالحي مع الزوج ديالك ماشي جالسة كلها راجل في العماش وتقول لها الطاق ديالو غادي تكرب وتقول لها يشتي عظام ديالو قايشين وفيه وفيه نعلى ججرة هو عالي تتبقى فيه وفيه وفيه وراء هو إمام فيه وفيه وفيه وراء هو إذا الأختي هذه أخطاء هاتشي كتورينا بأنه الإنسان اللي سيصلح خصو يبين غير المحاسن ما يبينش العيوب وكذلك كانت علمه من هذه السيدة وراه ظاهر تكون هي صغيرة في السن وهذا الزوج ديالها وخا فيها الشيء كله ولكن الحمد لله ربي نبها وعرفت بقدر ديال العلم لان العلم اختي هنيئا اللي مزوجه بواحد الراجل عالم ومفقه في الدين ديالو غادي يكون تعاملها معامله طيبه وغادي يكون عندها واحد الاجر كل ما دعا الى الله الا وعندها الاجر حتى هي لانها مساعده ومرضيه لوليداته ووفقه لهذا الطريق ديال الخير. فتخلقي انت كذلك اختي بالاخلاق الاسلاميه الرفيعه بالشجاعه وحسن التدبير بالصبر والسماحه برجاحه العقل والاتزان وقودي سفينه بيتك الى بر الامان بالحكمه والموعظه الحسنه. فاذا اختي هذا الدرس اللي درنا ديال الزوجه الطاهره خصنا ناخذ منه عبر باش نكون حتى حنايا ان شاء الله تحل حتى انت بالصبر وبالسماحه وبالاتزان وبالتميز ويكون يعني قبل ما تدرسي مع راجلك قولي علاش غادي ندرس مع هادشي تافه علاش غنعكر الجو ديال الدار علاش ما بغيتش نصبر وشنو غادي يطلع لينا من هاد التباز من بعد انا وياه غادي يتشردوا هاد الوليدات وغادي يخاصمني واحد المده طويله وغادي يبقى قلبه هو مقبوط وانا قلبي مقبوط في سبيل الله تمشيت وفي سبيل الله صبري في سبيل الاطفال ديالك وما تكونيش دائما تتغلبك يعني ما تتحكميش وما تتحكميش العقل ديالك بل تنقادي وتتصوري وتتغضبي فغادي تكوني تخربي العش ديالك وفي عوض ما تفوزي بواحد الثواب مع الله سبحانه وتعالى غادي تكوني خاطئه حق الزوج ديالك والابناء ديالك. وان خير ما نختم به هذه الاحاديث النبويه الشريفه وهي عن التاني في الامور والرفق بالمعامله وحسن الخلق. قال عليه الصلاه والسلام ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى رفيق وتعطي على الرفق يعني على الطيبوبه وعلى الحلاوه وعلى هذا تعطي عليها اكثر من تعطي على العنف. واختي كنعرفو بانه سهل على المراه وسهل على الرجل سهل على اي واحد باش يكون قبيح الكلمه القبيحه الشيطان تعاونك عليها والكلمه اللي ما تتعجبش الانسان دغيا تخرج من الفم ودغيا تيصق في الفم تتكرر قلتي كلمه تغضب فلان قلتي كلمه طيرته لفلان ولكن شنو هو اللي صعيب وشنو هو اللي قاصح هو الكلمه الطيبه هو الكلمه اللينه هو المعامله والسلوك الحسن كيف قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب. فقال الله سبحانه وتعالى تعطينا من الاجر على الرفق اكثر من اللي غادي يعطينا الله يستر على واحد السلوك اللي هو واخا يكون عندك الحق واخا ظلمك شي واحد واخا ظلمك واحد تمشي في سبيل الله ماشي تنوضي تاخذي الحق ديالك وانت طايره وانت غضبانه. كذلك حديث اخر قال عائشه رضي الله عنها عليك بالرفق واياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال المرأة عائشة رضي الله عنها كوني دائما يكون فيك الرفق فالرفق وديك الحاجة الطيبة في ما كانت في حاجة تزينها وقت الكلام مشلو راه ما كنعرفو الكلام مشلو دائما كيزين الحديث وكيكون مولاه عليه واحد النور وكيكون مولاه كل شيء كيحب ولا الصغير ولا الكبير ولا الشيخ ولا هذا كل واحد كيحب ذاك الإنسان اللي كلام مشلو طيب ولكن ذاك الإنسان اللي قبيح وخصو يردب وخصو يلغوز كلهم يستبعدو منه كلهم الناس يتلقاو الشر ديالو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال لها الرفق في ما كانت شي حاجة تيزينها وفي ما تحيد من شي حاجة إلا وتيشينها وتقدها. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله، اتق الله في بيتك، اتق الله في زوجك، اتق الله في أبنائك، اتق الله في معاملتك مع جيرانك، مع كل واحد اتق الله. وتقول لك: أتبع الحسنة السيئة تمحوها. درتي واحد السيئة فتبعي هذيك تعب واحد الحسنة وتتمحيها. سمع الزوج ذلك يخطر منك واحد الخطأ ولا قلت واحد كلام خايف، وديك تعطيني دوري فيه وقال لي بكلمة طيبة وبحنان وقل اسمح لي وجدتك خير وانا اخطأت وما نحاولش، وهذا دائما السيئة تتبعيها بالحسنة تتمحي لك السيئة. وخالق الناس بخلق حسن. اختي ما كاينش شي حاجة اللي غادي تلقايها مثقلة في الميزان يوم القيامة قد الخلق الحسن. واخا تصلي واخا تخلي ما ديري، ولكن ما كاينش بحال الخلق الحسن، هو اللي غادي يكون ان شاء الله مثقل في الميزان جدا جدا باذن الله. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. اللي ما عطاهاش ربي الرحمه في القلب ديالها، واللي ما فيهاش الرفق واللي ما فيهاش الحنان راه محروم او حرم ربي سبحانه وتعالى من واحد الخير كثير وكثير جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.